بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، عندنا في الجامعة عندما يسمع الطلبة المحاضرات ويستأذنون في تسجيلها يشرط عليهم أن يسجلوها، لكن لابد لهم أن يكتبوها. يعني أنت هتسجل المحاضرة نعم، ولكن لا تجلس تستمع، ولكن اجلس واكتب، لأن الإنسان إذا أهمل حواسه ضمرت هذه الحواس. الحواس إخواني كالعضلات، حواس اللي هو الحفظ، الحواس السمع والبصر والعقل، كل هذه حواس ولها نتائج، لها نتائج كماذا؟ كالحفظ والتذكر والتأمل والتحليل والتركيب، هذه كلها وإن كانت نتائج عقلية لحواس إلا أنها تنمو وتضمر، تنمو وتضمر. فالإنسان إذا لم يتدرب على الفهم وعلى الحفظ وعلى التأمل وعلى الاستنباط وعلى النظر وعلى التفكر وعلى التذكر، إيه لا يحصل؟ هذه المدركات تقل وتضمر. ولذلك يقال فلان أحفظ من فلان. هل هذا الرجل لا يحفظ وهذا يحفظ، أم إن الأمور نسبية؟ هذا رجل يعتني بتنمية ملكة الحفظ وهذا لا يعتني. ومن هنا فإن مما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم أن يتدرب على الحفظ. طب ليه إحنا بنقول للطلبة لابد أن تحفظ القرآن؟ لعدة أمور. لماذا نطلب من طلبتنا حفظ القرآن؟ لعدة أمور. الأمر الأول لشرف القرآن، فإن العلوم كلها تدور في فلك القرآن، وإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، فكل العلوم كلها تابعة للقرآن، وأصل العلوم القرآن، ولذلك نحرص على حفظ القرآن، هذا سبب. السبب الثاني أن القرآن من أسباب زكاة القلب وطهارته. القلب بيفسد بالمعاصي ويفسد بالشبهات. إذا يفسد القلب بحاجتين، بالشهوة والشبهة. القلب يفسد بالشهوة وبالشبهة. ومن أعظم علاج الشهوة القرآن، ومن أعظم علاج الشبهة القرآن. فالقرآن تضمن حمايتك من الشهوة عندما تقرأ آيات الذكر وآيات الوعد وآيات الوعيد، فإن هذه الآيات تمثل لك حواجز تعوق بينك وبين المعصية. طيب، والشبهة؟ لأن القرآن تضمن كثيرا من الأقيسة العقلية والبراهين التي لا يمكن أن ترد، وهي التي نسميها في علم الأصول والجدل بالبراهين الضرورية. يبقى القرآن اشتمل على أقيسة عقلية أولية لا يمكن ردها، كما اشتمل أيضا على البراهين الضرورية، سواء في إثبات الرب سبحانه أو إثبات عبوديته سبحانه أو إثبات ملكه وقهره لخلقه. كل هذا قام القرآن على الدلالة عليه وإقامة الحجة. فالقرآن يهذبك وينظف قلبك، ولذلك تجد الناس أصحاب المعاصي بعاد عن القرآن. الناس اللي بيعلقوا البنات ويمشوا مع البنات ويشربوا مخدرات سكعوا في شوارع، ده لا يمكن يكون من أهل القرآن، لا يمكن، لا يمكن، ده لا يمكن. وكذلك الذين تتعلق في قلوبهم الشبهات في الحقيقة هم لا يقرؤون القرآن، ربما يتلون القرآن ولكن هم لا يقرؤون القرآن، لأن قراءة القرآن بتتضمن معنيين، المعنى الأول الفهم والمعنى الثاني العمل. قراءات القرآن تتضمن معنيين، المعنى الأول الفهم والمعنى الثاني العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. فأقرأهم لكتاب الله مش أكثرهم في حفظ أجزاء القرآن، ولكن أقرأهم أي أفهمهم وأعظمهم عملا بالقرآن. فإن كانوا في القراءة سواء كلهم على قدم من الفهم والعمل فأقدمهم هجرة الحديث. لكن بعض الناس يفهم أن المقصود بالقراءة هو كم الحفظ، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود وماذا هو القراءة التي تتضمن معنى الفهم والعمل. ولذلك سمي الفقهاء من الصحابة بمن؟ بالقراء. سمي الفقهاء من الصحابة بمن؟ بالقراء. وأنتم تعلمون أن من أسباب جمع القرآن أن القتل استحر بالقراء. استحر يعني إيه؟ يعني قتلوا قتلا شديدا، وذلك في معركة اليمامة في عهد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلابد لطالب العلم أن ينمي ملكة الحفظ. فالأمر الثالث نطلب من إخواننا حفظ القرآن، لأن القرآن وسيلة من وسائل التدريب على ماذا؟ على الحفظ. فمن حفظ القرآن كان لحفظ الحديث أيسر، من حفظ القرآن كان لحفظ الحديث أيسر. واحد حافظ 30 جزء، ماشي أبا يحيى؟ 30 جزء. فلما نقول له احفظ 100 حديث أمر يسير، 200 يسير، يطلعوا إيه بالجوار ما يحفظ من القرآن؟ شيء يسير. إذا من أعظم ما ينبغي أن يجتمع عليه طالب العلم أن يجتمع على ماذا؟ على تدرب على حفظ العلم. وكيف يتدرب؟ عن طريق ماذا؟ حفظ القرآن الكريم. الأمر الرابع، لماذا نحرص على حفظ القرآن؟ أن للقرآن جلال، أن للقرآن جلال. وهناك علاقة بين الإنسان وبين ما يعالج. المعالجة هنا معناها الاشتغال، فالذي يشتغل بالقرآن له جلال، له جلال، له حشمة، له احترام. كما أن الذي يشتغل مثلا بالكلاب مثلا لا قيمة له، ذليل مهين. وكذلك الذي يشتغل بالنساء والذي يشتغل بسائر الحرف التي ليس فيها فكر، فكل هؤلاء يشتغلون. فأعظم من ينشغل هو الذي يشتغل بماذا؟ بالقرآن، لحرمة القرآن وعظمة القرآن. إذن عندما نحفظ القرآن ونطلب من الناس أن يحفظوا القرآن، يحفظونه ليس كأمر آلي، ولكن هذا الحفظ مفيد جدا في تحصيل العلم وإدراكه. أعود إلى النقطة الأولى، الطلبة في الجامعة تعودوا على التنبلة، مش عاوزين يمسكوا الورقة ويكتبوا. لو سمحت يا دكتور ماذا تريد؟ هل ممكن نسجل المحاضرة؟ خلاص، ليس هناك بأس، لكن لي شرط. ما هو؟ أن تكتب المحاضرة. لأن الطالب إذا لم يكتب المحاضرة، إذا لم يكتب المحاضرة، وإذا لم يحدث النقاش بينه وبين أستاذه، إيه اللي يحصل؟ الطالب ده سيفصل من الأستاذ، هيسرح، لن يركز. ولذلك هم بيقولوا لنا في الجامعة إن المحاضرة أهم وقت في المحاضرة 3 ساعة الأولانية. بعد تلت ساعة ايه اللي بيحصل؟ الطلبة بيفصلوا، الكمبيوتر العقل بتاعهم بيفصل واحد بعد تلت ساعة، وبالتالي ركز على تلت ساعة الأولانية، وبيسموا ذلك جودة التعليم، ده انهيار التعليم. يبقى محاضرة مداها ساعتين أركزها في تلت ساعة وبقيت الوقت ده كله، يبقى إيه بقى؟ فكده ده ما ينفعش. إيه السبب؟ السبب أن الطلبة غير منشغلين بالمحاضرة. ليه؟ لأن التسجيل شغال، هيروح البيت ينقل من التسجيل، يبقى لو نام في المحاضرة، لو أكل سندوتشات، لو حك حدوتة مع زميله، ها؟ لو عمل أي حاجة مش مشكلة، لأنه سيسمع المحاضرة بعد ذلك. إذن قدرته على لقط المعلومات والاستيعاب والفهم وقيد العلم بالكتابة قدرات بتقل، وهذا خطر في العملية التعليمية. ولذلك سنقرأ الآن إن شاء الله أن بعض أهل العلم نهوا عن كتابة العلم. ليس هذا النهي مطلقا، وإنما هذا النهي حتى لا يتكل الناس، لأن الأول كانت الكتابة تساوي هنا الإيه؟ التسجيل. الكتابة وسيلة من وسائل تسجيل المعلومة وتوثيقها، فنحن الآن نستصعب الكتابة. يعني كم واحد فينا الآن بيكتب؟ شوف كده، كان أخ ماسك ورقة وقلم بيكتب، اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة، ما دي مأساة، لأن الإقبال على طلب العلم هو سماعي فقط، لأن الإنسان عاوز يستريح، أهو نقعد شوية حلوين في رحاب الله وفي بيت من بيوت الله تحفون الملائكة، ده كله كلام جيد، ولكن أين العلم بعد ذلك؟ فأداة التوثيق ووسيلته في الزمن الأول كان ماذا؟ كان الكتابة، أو كانت الكتاب، ولذلك قالوا قيدوا العلم بالكتاب. الآن نتيجة التقنيات الحديثة صارت وسيلة التوثيق والتحصيل وماذا؟ وماذا؟ السمع. يا إلهي، السمع ده بيردنا إلى ما قبل الإسلام، لأن أداة التوثيق الأولى عند الناس قبل الإسلام كانت ماذا؟ كانت السمع، كانت السمع، واستمرت وسيلة التوثيق قائمة على السمع في زمن الصحابة حتى استعير لفظ السمع لماذا؟ للعلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، يقولوا إيه؟ سمعنا. سمعنا يعني إيه؟ أي عرفنا، أي عرفنا، أدركنا، علمنا، علمنا. إذن إدراك والمعرفة والعلم يطلق عليه ماذا؟ السمع. هذا كان في زمن الصحابة وما قبل الإسلام في الجاهلية. يا إلهي، ثم بعد أكثر من 13 قرن من الزمان نعود إلى مربع الأول، ولكن فارق بين سماعنا وسمع المتقدمين ما هو؟ أن المتقدمين لم يبتلوا بمثل ما ابتلينا به. يعني المتقدمون كانوا إذا سمعوا شيئا أثبتوه لأول مرة، لأول مرة. يعني احنا عندنا رواة الشعر كان الواحد منهم إذا سمع القصيدة الطويلة حفظها من أول مرة. الصحابة كانوا يحفظون الحديث لأول مرة. الصحابة حفظوا القرآن وأدوه كما سمعوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما، اسمعوا يا اخوانا، فأداها ايه؟ كما سمعه. يبقى زي ما سمع بايه؟ بيوصل بالضبط، لا بيزود حته ولا بينقص حته، ده السمع الاول. استمر هذا الامر الى قريب من القرن السابع الهجري او الثامن الهجري. شيخ عبد الرحمن بن مهدي بيقول: كان احمد يحفظ الف الف حديث. الامام احمد حفظ مليون حديث. فلما سئل: وكيف عرفت؟ قال: راجعت عليه الأبواب. يا إله، يعني قل له كده، قل لي أحاديث في الوضوء يكرر له مثل 4000 حديث في الوضوء، ما بين صحيح وضعيف وموضوع ولا يصح، كله كل ما ورد في الوضوء مما يخطر على البال مما صح وما لا يصح يذكره بإسناده، حاجة جبارة. يعني لما يكون مليون حديث وهناك أسانيد رباعية وخماسية وسداسية، خلينا في المتوسط إسناد خماس، يبقى مليون في 5 رواه يبقى 5 مليون راوي. لما واحد يبقى عارف 5 مليون راوي ويعرف ترتيبهم ويعرف كل حديث الإسناد بتاعه، ده حاجة فظع جدا، ده لا يمكن، حاجة يعني الكمبيوتر لو أدخلنا فيه 5 مليون معلومة ربما الكمبيوتر ده ينفجر من كثرة هذه المعلومات، سبحان الله. فانظر إلى الإمام أحمد كيف كان يحفظ 1,000,000 حديث بأسانيدها. والأمر نفسه كان عند المتقدمين كالبخاري ومسلم وغيرهم، حتى نصل إلى القرن 7 و8 نجد قصة شيخ الإسلام ابن تيمية. واحد سمع أن فيه هناك فتى في قران اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، آية في الحفظ، ذهب إليه وكان ذاهبا إلى الكتاب معه اللوح بتاعه، تعال يا ابني أنت حفظ أحاديث؟ أيوة نعم، وريني اللوح بتاعك. قال له طبقته، فأملأه 50 حديثا بأسانيدها طبعا، ثم قال أي بني انظر فيها حتى تسمعها لي. قال ولم أنظر فيها يا سيد؟ والله لقد حفظتها عندما كتبتها. الله، الرجل ما صدقش، إزاي؟ فرق في عينيه مش مصدق نفسه. قال له طب سمع. طب قال امحوها. فرح مسح، فاداله 50 حديث فسمعها له، فانتقى له 50 حديث، يعني 50 حديث نقاوة لا يمكن أن يوجدوا إلا في الأفراد والأجزاء والطبقات والتراجم الكتب الدقيقة، فشهد له بحفظ. أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب. إذا كان المتقدمون كانوا يعتمدون على السمع كحضراتكم، ولكن فارق بين سماعنا وسماع المتقدمين. المتقدمون كانوا إذا سمعوا شيئا إيه؟ أثبتوه خلاص. أحدهم كان يقول والله ما كتبت سوادا في بياض، عمره ما كتب حاجة. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يسمع شيئا إلا حفظه. وكان أحدهم يسمى بالمصحف، بالمصحف لشدة صدقه، يعني حاجة فظيعة، كان لا يسمع شيئا إلا أثبته حتى من كلام الناس. يعني أنت ممكن تقول كلام وتنساه، تروح له تقول له أنا مرة منذ 3-4 سنين قلت شوية كلام في الموضوع الفلاني، فاكره؟ يقول لك في يوم كذا في الوقت كذا قلت كذا، يقوم كار الكلام كله. ده حاجة فظيعة جدا، ده شيء مدهش. هذا كله من أجل أن يحفظ الله إيه؟ الدين. ولذلك غمض عينيك وحاول تتأمل كده، لو كنا بنفس أشكالنا دي موجودين في الزمن الأول بنفس طبائعنا دي، أنا وإنت وحضرتك كلنا كده بنفس طبائعنا دي، سرحان والذهول والنوم والنعسان كل الحاجات الموجودة عندنا دي، كنا موجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولغاية القرن 8 الهجري. أنا أظن لضاع الدين، كان الدين كان ضاع من بدري، ولكن الله تعالى أراد أن يحفظ دينه بهذه الصفوة من خلقه، الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأعلام وتلاميذهم الكبار، وهذا فضل الله عز وجل ومزية لهذه الأمة. يبقى عندما نقرأ في بعض كتب العلم النهي عن كتابة العلم والأمر بكتابة العلم، ما نقولش إن الاثنين دول إيه؟ متعارضين، ولكن نقول هذه أخبار أحوال، هذه أخبار إيه؟ أحوال. فإذا كان الحال الضرورة فيه الكتابة لم يجز ترك الكتابة، وإذا كان الحال فيه السمع لم يجز الكتابة. والذين أمروا بالكتابة كانت لهم غايات أشرفها التدريب على الحفظ، والذين نهوا عن الكتابة كان لهم غايات أعظمها ألا يتكل الإنسان على الكتابة، لأن هم شافوا. احنا عندنا في الحديث ما يسمى بضبط الصدر وضبط الكتابة. ضبط الصدر أن يحفظ يعتمد على السمع، فقلب هذا يكون وعاء. إذا صندوق العلم بالنسبة لمن حفظ العلم، صندوق العلم ليس خزانة الكتب وليست المكتبة، وإنما خزانة علم فين يا إخواني؟ في قلبه، في صدره، في صدره، في قلبه. ولذلك تجد صاحب همة عالية وتحصيل عالي. طيب الذي لم يهتم بهذا الجانب عمل إيه؟ كتب، كتب. فعندما كتب العلم اتكل على الكتابة، فضعف الحفظ عنده. عندما اتكل على الكتابة إيه اللي حصل؟ ضعف الحفظ عنده. افترضنا لو إن المكتبة دي واحد حرامي، بس حرامي مثقف، حرامي مثقف، فط على البيت وسرق المكتبة بتاعته، هيعمل إيه بقى؟ هيحدث منين؟ سيحدث من ذاكرته، بس هو مش حافظ كويس، وعندئذ سيحدث في حديثه الخطأ، يحدث في حديثه الخطأ. بلاش واحد حرامي مثقف. لمبة الزيت الشعلة أيام زمان دي، وهو نايم نعسان وسابها، راحت وقعة، راحت مولعة في المكتبة، تولعت المكتبة بتاعته، هيعمل إيه المسكين؟ سيحدث منين؟ من حفظه، وحفظه ضعيف، إذا ستكون روايته ماذا؟ ضعيفة. ولذلك الرواة الذين ضبطوا الحديث ضبط صدر كلامهم مستقيم مستوي، أما الذين ضبطوا الحديث ضبط كتاب فإن هؤلاء لا يقبل حديثهم إلا إذا حدثوا منين؟ من الكتاب، يفتح الكتاب ويقرأ من الكتاب. طيب لو حدث من صدره لا تقبل روايته. ولذلك عبد الله ابن لهيعة هذا الرجل كان رجلا إماما ومحدثا وفقيها، لكنه كان يحفظ الحديث ليس عن طريق الصدر ولكن عن طريق الايه؟ الكتابة. احترقت مكتبته، فلما احترقت مكتبته ايه اللي حصل؟ كان يحدث من محفوظه. العلماء بيقولوا ان عبد الله بن هليعة من حدث عنه قبل احتراق مكتبته قبل حديثهم فيه، وهم العبادلة عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك. دول بيسموهم الايه؟ بيسموهم العبادلة، كل واحد اسمه عبد الله، عبد الله بن يزيد، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك. التلاتة دول لو رووا عن عبد الله بن لهيعة يقبل حديثهم فيه. لماذا؟ لأنهم رووا عنه قبل احتراق مكتبته، فكانت روايتهم عنه رواية ايه؟ ثابتة. أما غيرهم فإن حديثه يكون ضعيفا، أما غيرهم فإن حديثه يكون ايه؟ ضعيفا. نقول هذا الحديث آفته عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة. إذا وجدنا أن غير العبادلة الثلاثة روى ايه؟ عنه. أما إذا روى عنه العبادلة فإن حديثه يمشى، فإن حديثه يمشى. سنقرأ اليوم بعض الأثار في ذلك، من ذلك الأثر صفحة 300 أو الأثر رقم 373 عن إبراهيم قال: لا تكتبوا فتتكلوا، لا تكتبوا فتتكلوا. طبعا احنا فهمنا معنى لا تكتبوا فتتكلوا، وهذا إسناده لا بأس به. ومن ذلك يقول أبو العتاهية، هذا شاعر عباسي وكان في بدايته عربيدا ثم تعبد وتنسك وأنشد الشعر الرائق الجميل وذلك قبل أن يموت. فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. بيقول أبو العتاهية: من منح الحفظ وعى، من منح الحفظ وعى، من ضيع الحفظ وهم، من ضيع الحفظ وهم. طبعا هذه آفتنا جميعا، آفة الحفظ. من منح الحفظ وعى، من ضيع الحفظ وهم. ومما ينسب إلى منصور الفقيه الأثر 381، وهذان البيتان ذكرهما الحافظ البغدادي في كتابه الجامع. مما ينسب إلى منصور الفقيه: علمي معي حيثما يممت أحمله، علمي معي حيثما يممت أحمله، يممت أي توجهت، وتيمم إلى أي توجه إلى، علمي معي حيثما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إذن بطني يقصد بالبطن هنا ماذا؟ الصدر، الصدر، لا يقصد بالبطن اللي هو مكان الأمعاء، وإنما يقصد بالبطن هنا ماذا؟ الصدر. بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أي نعم، أحسنت. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أي كان العلم في البيت معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. طبعا هذا كلام جيد ورائق وجميل. ومثل ذلك أيضا يمكن أن نطالع كثيرا من الآثار التي حثت على الحفظ، التي حثت على الحفظ، وذكرت أن الحفظ مهم جدا في مسألة العلم، ودي مسألة مهمة، لأن طالب العلم لابد أن يذكر البراهين والأدلة، فإذا لم يتعود على الحفظ هيذكر إزاي بقى؟ هيبقى كلامه كله عبارة عن إنشاء، زي ما نسمع كده من الدعاة بتوع اليومين دول، تسمعه من أول الكلام لغاية آخره، ما تسمعش إلى حديثين أو ثلاث أحاديث أو آية واحدة أو آيتين، الله مين اللي بيتكلم ده؟ فهذا رجل، ده راجل شيخ كبير، ومع ذلك قل أن تجده يعتمد على الآثار والأحاديث والآيات وكلام أهل العلم، كلام عبارة عن إيه؟ كلام مرسل، كلام العلماء لابد أن يكون كلاما مقيدا، وقيده هنا الكتاب والسنة. هشام ابن عروة بيذكر عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير كان له موقف جيد، قلت لكم أظن هذا الموقف من قبل، إن عروة بن الزبير وأخوه عبد الله بن الزبير وأخوه الثالث مصعب بن الزبير، الثلاثة قعدوا يوم في ظل الكعبة يتمنون، ثلاث إخوات قاعدين في ظل الكعبة كل واحد منهم بيتمنى، يا ترى ما هي أماني هؤلاء الثلاثة؟ كما هو معلوم إن عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة، أبوهم الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهم من؟ أسماء بنت أبي بكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم إيه؟ اللي يعرف كده يرفع إيده كده، استنى بس، ها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خالهم ولا جوز عمتهم ولا إجابة ثالثة؟ خالهم. طيب نصبر شوي، اللي هيتكلم من غير ما يطلب منه الله المستعان هندفعه 5 جنيه غرام. طيب نسمع اخر واحد، ايه جوز خالتهم. طب مين خالتهم بقى؟ ما تقولش كلمة السيدة دي، نقول عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان زوجا لخالتهم، بيت ما شاء الله. طب جدهم مين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يبقى الجد أبو بكر زوج الخال النبي عليه الصلاة والسلام. الأخوال ما شاء الله، عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. والخالات من؟ ها، عائشة رضي الله تعالى عنها، والأم أسماء بنت أبي بكر، والأب الزبير بن العوام. ما شاء الله، حاجة شرف كبير، بيت مبارك. فالثلاث خد دول جلسوا يوما في ظل الكعبة بيتمنوا. قرأت أن أمنية البرادعي حاجة من اثنين. ما هي أمنية البرادعي؟ قال البرادعي: أمنيتي أن أرى رئيس مصر رجلا قبطيا، هذه أمنيته. وقال: أو أن أجد رئيس مصر امرأة. يا سبحان الله، هذه أمنية البرادعي. وهناك ناس هذه الأيام لها أماني عجيبة جدا، لها أماني عجيب. يعني في هناك واحد يقول: أمنيتي أن أرى خطيب الجمعة قسيسا، لأنه عندما يحدث ذلك نكون بالفعل قد حققنا المواطنة. يعني هم الآن ينادون بماذا؟ بالمواطنة، قاتلهم الله. فهم قالوا المواطنة دي صورتها الكبيرة جدا ان الناس داخلين صلاة الجمعة وقرأ سورة الكهف وبيسبحوا ربنا عز وجل، ومتربعين ومنتظرين بقى مين فين المنبر هنا فوق، ومنتظرين اللي هيطلع المنبر. وفجأة خرج القسيس بطرس ميخائيل حنة متريكس ليخطب الجمعة. في هذه الحالة عندئذ هذه أمنيتهم. ليه؟ لأن مصر ستعيش في أمن وسلام، وبالتالي تتحقق المواطنة. هذه أماني هؤلاء الناس، قاتلهم الله، قاتلهم الله. لكن نسمع بها أماني هؤلاء الناس الطيبين اللي هم متربيين تربية صح. قال عبد الله بن زبير: أتمنى أن يرزقني الله إمرة المؤمنين. شاف اختلاف الناس وتنازع الناس، فنفس الناس تجتمع ويكون هو أمير المؤمنين، ليس حبا في الإمارة، ولكن جمعا للمسلمين، جمعا للمسلمين وتأليفا لقلوب الصالحين، فتنقمع البدع وترتفع راية الجهاد، ويكون الدين مرهوب الجانب. أدي أمنيته. طيب، والثاني مصعب ابن الزبير قال: أتمنى إمرة العراق. طب اشمعنى العراق؟ لأن العراق وراها على طول بلاد فارس، وراها بلاد الترك والديلم، وبلاد العراق كانت مليئة بالخوارج، فالعراق كانت مليئة بالأحداث والثورات والفتن. ولذلك عند الطبراني بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان دخل بلاد العراق فباض فيها وفرخ وبسط جناحيه. فين؟ في العراق، بلاد تموج بالفتن، ها، كما يموج البحر بأمواجه. سبحان الله، شوف البحر بيموج ازاي، كذلك الفتن في بلاد العراق. ومصعب كان شديد الشكيمة، فأراد أن يلي إمرة العراق ليقمع الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتال الخوارج، وقال: لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما له عند الله عز وجل من الكرامة لتمنى أن يقاتله. يبقى عاوز يقاتل الخوارج ويقمع الفرس والديلم والترك، ويجاهد ويدخلهم في دين الله عز وجل، فتمنى إمرة العراق. طب ما هو مصر بلاد آمن، لو كان عاوز بقى راحة الدماغ والبال والفلوس والكلام اللي أبها، كان يتمنى إمرة الشام، كان يتمنى إمرة مصر، إمرة الحجاز، إمرة اليمن. لكن اشمعنى العراق؟ لكي يقاتل الخوارج ولكي يجاهد في سبيل الله عز وجل ويدخل الناس في دين الله أفواجا. أمنية حلوة ولا مش حلوة؟ أما الثالث فهو عروة ابن الزبير أخوه الثالث الصغير. يا ترى ماذا تمنى؟ تمنى أن يحوز علم خالته عائشة. طبعا عائشة زوج صلى الله عليه وسلم، وكانت وعاء من أوعية العلم، فأمنية عروة بن الزبير إن هو يحوز علم مين؟ عائشة رضي الله تعالى. العجيب أن الله تعالى أعطاهم جميعا الأمان التي يريدون، أمانيهم أعطاه الله تعالى لهم، فصار عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين، وصار مصعب ابن الزبير أميرا على العراق، ولازم عروة خالته عائشة حتى جمع علمها جميعا، حفظه وكتبه. من كتر علم عائشة، في علم حفظه وعلم ايه كتبه. عائشة كانت عالمة بأشياء عجيب، كانت عالمة بالطب والفلك وأمور الدين وأمور النساء، كانت عالمة في أمور كثيرة جدا. حتى عندما سئلت كيف تعلمت الطب، قالت مرض النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تأتيه الوفود فيعرضون عليه، يعني قولوا له العلاجات اللي عندهم والأوصاف اللي عندهم، فكانت تعرف ذلك، كانت تعرف ذلك. إذا تعلمت الطب عن طريق الايه؟ عن طريق ماذا؟ إن هي لقطت. ولذلك طالب العلم لابد يلقط. بعض الناس يقول لك احنا صاحبنا شيخ الفلاني وما تعلمناش منه، هو يعلمك. هو العلم ده فنجان الشيخ بيشربه لتلميذ؟ لا يمكن. العلم بالضبط زي لما يكون راجل معلم وعنده شويه صنايعيه، هو لما يجي مسمر مسمار يجمعهم، شوف يا اولاد انا بمسمر ازاي وبمسك الشاكوش ازاي. لا، الصبيان بيلقطوا من المعلم بعد سنتين ثلاثه، ايه اللي بيحصل؟ يخليهم يمسكوا المنشار ويحزلهم كده الخط وينشرهم، بعد سنه ايه اللي يحصل؟ يعملوا الورق بتاع الاشياش، بعد سنة يعملوا القوايم والبتاع. 5-6 سنين الصبيان يبقوا ايه؟ يبقوا معلمين. بلاش دي. الأساتذة في كلية الطب، الأساتذة الكبار، هل هم بيجوا يعلموا تعال شوف الغرزة بنعملها ازاي؟ تمسك دي كده وتعمل دي كده، وبعدين تمدخل دي بالراحة كده، ده لا يمكن. طب الشغل بسرعة. والتلميذ في كلية الطب سواء في الراوندات او في الامتياز او ما بعد الامتياز بيلقط بقى منين؟ من الشيخ بتاعه في مجال الطب. كذلك في علم الاصول، علم التفسير، الشيخ بيقول لكن التلميذ يحفظ ويلقط ويكتب ويذاكر ويعرض وبالتالي يتعلم. يبقى علم الطالب زي الطبق بيقع فيه نقطة الماء، نقطة بعد نقطة، نقطة بعد نقطة، إلى أن يمتلئ الإيه؟ الإناء. فهناك أناس تمتلئ أوانيهم، وهناك من تنتصف أوانيهم، وهناك من تثلث أو تربع أو تثمن أو تسدس أو تعشر، كل على حسب ما وفقه الله تعالى إليه. فعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه علم علم قالته عائشة، فحفظ الكثير وكتب الكثير، وكتب الكثير. وعروة بن الزبير ده كان آية في العبادة والزهد. احنا عندنا في هذه الأيام فصل بنفصل بين العلم وبين العبادة. ممكن تجد رجل عالم بس في مجال العبادة ليس بعابد، لكن قديما كان الرجل لا يكون عالما إلا إذا كان متنسكا. من القصص التي ربما قلتها لكم فيما يتعلق بعروة بن الزبير أن الأكل عندما دبت في ساقه اللي بنسمها الغرغرينة، وكان في مجلس عبد الملك بن مروان، قالوا إنه لا علاج لك إلا أن تبتر، علاجك إن رجلك نقطعها. طبعا دي هول، فظيع جدا ان احنا نقطع رجل واحد، دي مسألة صعبة، ده فر يحرم المستشفى يخش العزل، ونشوف بقى بتوع الجراحة وجراحة الأوعية الدموية وبتوع البطن عشان موضوع السكر، ونشوف قصة كبير، وبتوع جراحة العظام يبقى عظام وبطنة وأوعية دموية وتخدير وشغلانة. قال له منتظر حتى إذا ما صليت فافعلوا ما بدا لكم، لأنه عندما يصلي ينتقل إلى عالم آخر. وبالفعل توضأ وصلى، فلما كان في سجوده قطعوا رجله فما قال حس، ما قالش أح أبدا، العرب ما بتقولش أح، بتقول إيه؟ حس، يعني بدل كده يقول حس، فما قال حس، سبحان الله. فلما أنهى صلاته اديله الرجل بتاعته، أدي الرجل بتاعتك يا إلهي، فنظر إليها وقال يا ربي لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. شوف الفقه الكبير، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، أنت أخذت رجل بس سبتلي كمان إيه؟ رجل، وسبتلي جوزين إيدين وجوزين عينين وجوزين ودان ومناخير وفم وجسم، ده كله سبتهولي وأخذت إيه؟ رجل واحدة، فلك الحمد يا رب. هذا عروة ابن الزبير. في أثر جميل أقوله لكم عشان لما تسمعوا هذا الأثر يبقى كل المعاني دي كلها تذكروها. هشام ابن عروة، ده ابن عروة، ومن سعادة المرء أن يصلح ولده، إن ابنه هو اللي يشتلي علم الوالد، فهشام حمل علم والده عن هشام ابن عروة عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير أنه أحرقت كتبه يوم الحرة، يوم الحرة عندما قاتل الأمويون الزبيريون وضربوهم بالمنجنيق واحترق المسجد النبوي وقتل الآلاف من الصحابة والتابعين. في هذا اليوم يوم الحرة احترقت كتب مين؟ عروة ابن الزبير. فكان يقول، الأثر ده 427، فكان يقول وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. يا سلام، وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، يعني الكتب بتاعتي ما تتحرقش، أما زوجتي وأولادي وأموالي ده كله مش مشكلة يروح، مش مشكلة يروحوا، سبحان الله، لأن الكتاب أفضل للإنسان العالم من الزوجة والولد. الكتاب قيمة عظيمة جدا، الكتاب أنيسك، ولكن لما تقعد في وسط مكتبتك كده تبص كده تجد ابن تيمية والنووي وابن رجب الحنبلي والشافعي والإمام أحمد، وتجد بقى ما شاء الله إلى المعاصرين وما بين الاثنين كثير. فالإنسان عندما ينظر إلى هذه الكتب لا ينظر إليها إلى أنها شيء جمالي ديكوري بيزود جمال البيت أبدا، وإنما ينظر إلى هذه الكتب باعتبار أنها قيمة، قيمة عظيمة جدا. فبيقول عروة وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، بأهلي ومالي، وهذا إسناد صحيح، رقم 427. وليس معنى ذلك أننا نهمل الكتابة، ولكن آتي ببعض الأخبار للدلالة أيضا على أهمية الكتاب والكتابة. من ذلك الأثر 428 عن الشعبي قال الكتاب قيد العلم، الكتاب قيد العلم. إيه معنى كلمة قيد؟ العلم مثله كمثل هذه الأمور الطليقة، لا يمكن أن تمسك، لا يمكن أن تمسك، مسائل العلم لا يمكن أن تمسك، كثيرة جدا، مسائل في الفقه والأصول وعلوم القرآن والتفسير والبيان والبديع واللغة والعربية والصرف والأصوات والتاريخ ولو دخلنا في اليوم الثاني حاجات مهولة جدا، من ذا الذي يستطيع أن يحيط بكل هذه المسائل؟ ففي الحقيقة العلم طليق، فإذا أردت أن تقيده تمسك حاجة كتافة عشان تكون جنبك، عشان تكون جنبك. انتوا عارفين الخيل البري حد يقدر يمسكه؟ مش حد. طب انت لو عاوز حصان بري يكون جنبك في البيت تعمل في ايه؟ تقيده، تقيده. فكذلك العلم، علم المنثور، منثور، ولكن الله تعالى جعل تقييده لكل احد شريطة ان يقوم بحق العلم. إذا من أراد أن يحصل العلم لابد أن إيه؟ أن يقيده، يقيد المسألة دي ويقيد دي ويقيد دي. إذا قيد 10 مسائل يحفظهم ويدرسهم ويقيد اللي بعدهم إلى أن يتعلم. قال الشعبي: الكتاب، الكتاب قيد العلم. وهذا إسناد حسن. قال أبو زرعة الأثر 433، قال: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين يقولان. كثير جدا من الأخبار تجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، الاثنين دول قل أن يفترق. عارف الاثنين صادقين المحبين لبعض اللي بيلازموا بعض في الحل والترحال والطلب والدراسة، هو كذلك أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. كانوا بيقولهم إيه؟ كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط، كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط، الغلط اللي هو الوقوع في الخطأ. إذن هذه دعوة إلى كتابة العلم، وهذا إسناد صحيح. ومثل ذلك الخليل ابن أحمد: حتى تعلموا أن كتابة العلم ليست في الأمور التشريعية فقط، وإنما هي في سائر العلوم. الخليل ابن أحمد هذا هو واضع علم النحو، وذلك بعد أبي الأسود الدؤلي، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهو أيضا هو أول من وضع علم العروض، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وأول من صنف معجما في اللغة، وكتاب يسمى بماذا؟ بالعين. أحسنت، بارك الله فيك. وكتاب يسمى بالعين، ولماذا سماه بالعين؟ لأنه بدأ مادته بمادة العين. ولماذا بدأ مادته بالعين؟ لأنه اعتقد أن أول المخارج مخرج ماذا؟ العين، أو أول الأصوات في المخارج صوت العين، فبدأ مادته بالعين. الخليل ابن أحمد بيقول: ما سمعت شيئا إلا كتبته. الأثر 447. ما سمعت شيئا إلا كتبته، ما سمعت شيئا إلا كتبته. كلمة النفي والاستثناء تدل على ماذا؟ على الحصر. النفي والاستثناء يدل على الحصر. وما محمد إلا رسول، إذن أعظم صفة في أنه ماذا؟ رسول. يبقى ما سمعت شيئا إلا كتبته، يبقى هذا يدل على جميع المسموعات، جميع المسموعات. ولا كتبته إلا حفظته، اللي بيكتبه بإيه؟ بيحفظه. ولا حفظته إلا نفعني، ولا حفظته إلا ماذا؟ إلا نفعني. إذا ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته. ولما حفظ هذا إيه اللي حصل؟ قال: ولا حفظته إلا نفعني. وهذا إسناد صحيح إلى الخليل عليه رحمة الله. ومهم جدا في مسألة العلم أن يجتهد الطالب بعد الكتابة في ماذا؟ في عرض ما كتب على أستاذه وشيخه، لأن ربما يسرح، فلما يسرح يكتب ما فهم لا ما سمع، ودي مشكلة كبيرة جدا. بعض الطلبة بعضهم، ودي بيحصل في الجامعة كتير جدا، وحيحصل عند بعض الإخوة، إن أقول له وريني اللي أنت كتبته كده، أجي أبص تلاقي الطالب كاتب حاجات أنا ما قلتهاش، بل بالعكس أنا أعتقد خلافها. أنت يا ابني كتبت الكلام ده إزاي؟ أنت قلت الكلام ده، أنا قلت الكلام ده. فإذا كان هذا ليس اعتقادي بكتبته إزاي؟ اللي حصل أنه لم يكتب ما سمع، وإنما كتب إيه؟ ما فهم. ولذلك لابد للتلميذ بعد ما يكتب وقبل ما يحفظ يقول للأستاذ: يا أستاذي ده أنا كتبت عنك، رأيك إيه في اللي كتبته ده؟ طب المعنى ده هو هل له دليل عند المتقدمين؟ عندنا الأثر 403، أثر بشير ابن نهيك قال: كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة، كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه، اسمعوا يا إخوانا، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي، أتيته بكتابي. شوف ده برضك في منتهى الأدب، التلميذ قبل أن يفارق أستاذه لابد أن يعرض عليه ما سمعه وما فهمه منه. فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت: هذا سمعته منك، هذا سمعته منك، عرض عليه. فإيه اللي حصل؟ نظرت يا أبو هريرة فقال: نعم، قال نعم. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وكان أنس، أثر 410، يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب، يا بني قيدوا العلم بالكتاب. إذن كتابة العلم وعرض العلم، كتابة العلم وعرض العلم. الأثر 448، وهذا الأثر فيه ضعف ولكن أذكره، أن هشام ابن عروة قال له أبوه: هل كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت اللي انت كتبته؟ عارضت على الشيخ؟ قال: لا. قال: لم تكتب، قال: لم تكتب. إذن الكتابة لا تصح إلا إذا عرض التلميذ ما كتب على ماذا؟ على أستاذه. الأثر 450، عن يحيى ابن أبي كثير قال: الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. ده طبعا ده تشبيه عشان يقرب الصورة حبتين، ده تشبيه عشان خاطر يعمل إيه؟ ليقرب الصورة. فقال: الذي يكتب ولا يعارض. طبعا لو ان واحد من اخواننا البعد ارى هذا المثال ولا يعارض، اذا ده دليل انه على ضرورة المعارضة في الاسلام، ولا بد من وجود احزاب المعارضة. والدليل قال يحيى ابن كثير: الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. طبعا ده ناس ربنا اتاها قدر كبير، لهم العلمانيين دول قدر كبير جدا جدا جدا بفضل الله عز وجل من عدم الفهم، وللاسف انهم يدعون الفهم. يبقى حالهم بالضبط زي الرجل اللي في العباسيه ويدعي انه اعقل العقلاء. يعني واحد قاعد يضرب خرم الباب براسه عشان يدخل من خرم الباب، مكان المفتاح بتاع الباب، عاوز يدخل مكان خرم المفتاح لدماغه مش في دماغه، وبيعتقد أنه أعقل العقلاء، زيه بالضبط العلمانيون الذين يتكلمون في الدين، سبحان الله زيهم بالضبط. فالعلماني الذي يتكلم في الدين كحال السفيه الذي يريد أن يخرج من خرم الباب، فكيف يكون ذلك؟ الله المستعان. يبقى يحيى ابن أبي كثير قال: الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي، وهذا إسناده حسن. ولابد للعارض أن يصبر. افترضنا أن الأستاذ رآه مرة وبعدين قال له أنا عاوز أشوف كم مرة، وبعد ما شافه كمان طب أشوف كم مرة، ما يقولش بقى هي شغلة هي خوتة، ما هي مرة واحدة وخلاص ما أخرني. يعني بعض الطلبة عندهم نوع من العجلة، عندهم عجلة شديدة، وهذا الأمر بيقع في عالم الواقع أن بعض الناس ربما يدفع إليك كتابا يقول لك لو سمحت أقرأ هذا الكتاب وأكتب لي مقدمة، تنظر في الكتاب تجد أن هذا الكتاب يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تعديل. إيه اللي بيحصل؟ 80% من هؤلاء القوم يقول لك متشكرين جدا للأفضل ولا يولي وجهه نحوك بعد ذلك، عاوز اكتب لي مقدمة، تمسك الورقة والقلم وتديله مقدمة رائعة، هذا الكتاب يعني فريد دهره ووحيد عصره، لم ينسج على منواله، أما صاحبه فحدث بلا حرج، إنه أحد الحفاظ المتفننين وأحد الفقهاء المنتهين وأحد اللغويين البارزين. أما إذا أردت أن تنظر في مادته فهي ما هي، فهي الماء، فهو البحر في مائه والماء في بحره، ونقعد بقى نتكلم بقى، سبحان الله كلام عجيب جدا. الطالب إذا لم تكتب له ما يريد تركك وانصرف، وهذا خطأ. إيه المانع إن الإنسان ينظر في مصنفه وفي كتابه فيغيره مرة بعد مرة ويعدله مرة بعد مرة؟ ما المانع؟ ما المانع أن تكتب الكتاب 20 مرة وفي كل مرة تصحح أخطائك؟ ما تضير، ما تضير أن تتقبل نصائح غيرك لتعدل أخطاء كتابك؟ ما تضير أن تذهب إلى أستاذك لتعرض عليه علمك وما كتبت لينصحك وليعدلك وليوفقك وليرشدك؟ وهاكم بعض المواقف الربانية لبعض المتقدمين لتقارنوا بين أحوالهم وأحوالنا، لتعرفوا أن التغيير في عالمنا يحتاج إلى رجال. عاوزين نتغير في كل حاجة، في أخلاقنا وأفهامنا وسلوكياتنا وتصوراتنا وأفكارنا وعقائدنا ووسائلنا ومناهجنا، نعمل عملية تغيير كل. نحن نريد إعادة صياغة من جديد، الصياغة الموجودة دي لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يتم على يدها نصر. أنا لما قلت إن إحنا لو كنا في زمن الأول كنا ضيعنا الدين كلكم ابتسمتوا. ليه؟ لأن إحنا أقررنا بهذا الأمر، أقررنا بذلك الأمر. فالمستقبل يحمل لنا كثيرا من الصعاب، فإذا لم نعد صياغتنا لتحمل الصعاب يبقى دي نكسة، دي نكسة شديدة جدا. ونحن الآن في بداية المخاض، يعني اللي فات كله كان وضع، وإحنا الآن في منعطف جديد ومخاض جديد، وستجد وجوه جديدة وأشكال جديدة أنتم تعرفونها، ولكن مفاهيم جديدة وأشكال جديدة وأفكار جديدة وأمور عجيبة، هذا سيكون، ولكن متى وكيف ولماذا هذا باب آخر، نسأل الله السلام. هاكم بعض الآثار الطيبة والمواقف النورانية الحميدة التي يمكن أن نستفيدها. قال عبد الرزاق: سمعت معمرا يقول لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط. يا سلام، لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ. ده جهد البشر. أنت لو أصنفت كتاب كل ما تقرأ فيه تطلع أخطاء، كل ما تقرأ فيه تطلع أخطاء، كل ما تقرأ فيه تطلع أخطاء. فأنت ممكن تجد في المرة 50 في المراجعة تجد إن أخطائك في إيه؟ تتصور تكون في إيه؟ ده حدثت معي. أخطأ تكون في إيه؟ في الآيات القرآنية. إن أنت تكتبها غلط. لأنك عندما تكتب بتكتب بما تحفظ، وعندما تراجع تراجع بما تحفظ. فمن الذي سيكتشف ذلك؟ العين الثانية، مش عينك أنت، العين الأخرى ليست عينك إلا إذا أراد الله تعالى لك السلامة. إذا لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو خطأ. وهذا إسناد صحيح، إسناد المصنف صحيح. المزني تلميذ الشافعي بيقول: لو عرض كتاب 70 مرة لوجد فيه خطأ. المقصود بالسبعين هنا يا إخواني لو كثيرا، ليس المقصود بالسبعين العدد، ولذلك قال بعض أهل العلم: العدد لا يدل على الحصر وإنما يدل على الكثرة. العدد لا يدل على الحصر وإنما يدل على الكثرة، لا سيما عددين 70 و2. كم قلت من قبل؟ 70 و2 لا يدلان على حصر وإنما يدلان على ماذا؟ على كثرة، كقول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. إذا 70 مرة ليس المقصود به أنه لو استغفر 71 مرة يغفر لهم، وإنما يقصد بذلك ماذا؟ الكثرة. وفي لغة العرب أن لفظ التثنية قد يدل أيضا على الكثرة، قد يدل أيضا على الكثرة، وهذا موجود حتى في لغتنا العرفية. واحد يقول للتاني: تعال أقول لك كلمتين، ويديله محاضرة، يديله محاضرة فيها يجي 10,000 كلمة، ويقول له أقول لك إيه؟ كلمتين. أنا هاجي لك بعد 2 دقيقة، هو مش بعد 2 دقيقة، هما بعد 2 يومين، ها؟ فخلى 2 يومين ايه؟ 2 دقيقة. فهذا موجود بكثرة في لغة العرب، لكن احنا مش عاوزين نوسع المسألة دي. ما تقولش الواحد انا اجي لك بعد 2 دقيقة يبقى اذا ليس المقصود بال70 العدد، ولكن يقصد بال70 ماذا؟ ها؟ الكثرة. وقال ايضا المزني: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة. بس هنا 80 مش 70، إذن 80 هنا بالفعل ليس المقصود به الكثر ولكن العدد. لما واحد يقول أنا معايا 900 جنيه، يبقى المقصود بها الكثرة ولا العدد؟ العدد. يبقى إذن القرائن ممكن توجه، لكن لفظ 70 عادة عند العرب لا يدل على العدد وإنما يدل على ليه؟ الكثرة. أما ما سواه فإنه يدل على العدد إلا إذا أتت القرائن بغير ذلك. فالمزن بيقول: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة. يا إله، الإخوة اللي هم حضروا معانا شرح الإمام الشافعي في مجالس الجمعة في عباد الرحمن، احنا بقالنا حوالي 8 أو 9 سنوات شغالين في كتاب الرسالة الإمام الشافعي، وما أنجزناه. كتاب ماتع وقوي جدا وعباراته ثقيلة، وعباراته ثقيلة. فبيقول قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ. من اللي كان بيقف؟ من اللي كان بيقف؟ الشافعي. كنت أسأل كده؟ كنت أسأل كده؟ فقال الشافعي هي أي حسبك، أكف بقى، ما عندش تقراها تاني بقى، كفاية كده، إيه حسبك أكفف. أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه. يبقى الكتاب الوحيد الذي لا يتطرق إليه اختلاف ولا تدابر ولا خطأ ولا خلل هو كتاب الله عز وجل، أي واحد. ولذلك هناك بعض الناس وظيفتهم حاجة واحدة بس، أي كتاب يمسكوه يطلعوا إيه الأخطاء اللي فيه، وعاملين كده دوسيهات، الشيخ الفلاني له دوسيه، وكل شيخ له دوسيه بالأخطاء بتاعته، وهم لو ألفوا لأحصينا أيضا أخطاءهم. والإنسان الشريف إذا أحصيت أخطاؤه لكان ذلك خيرا له. ليه؟ لأنه حاجة من اثنين، إما أن تكون هذه أخطاء فعلا فيستفيدها، وإما أن تكون مدعاه فلا يبالي بها فتكون في ميزان حسناته. يعني لو واحد مثلا ادعى عليك شيء، الشيء ده هو حاجة من اثنين، إما موجود فيك أو مش موجود. لو كان موجود فيك ما تصحح نفسك، ولذلك رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. وكان بعضهم يقول كم من عدو هو أنفع لي من صديق، كم من عدو هو أنفع لي من صديق، لأن عدوك ده بيفليك، بيفلي كلامك وبينزل كلامك على أسوأ المحامل لعدوك. ربنا يكفيك شر الأعداء، عدو ده حاجة فظيعة. فبالتالي يمكن أن تعرف أخطاءك من مين؟ من مين؟ من عدوك. ولذلك الرجل الناصح يبدأ يقرأ في كتب المخالفين له. افترضنا أن في كتاب ألف فيك بيذم فيك وبيتتبع أخطاءك، أنت تبسط هاته نقراه ونشوف الحاجة دي موجودة، يبقى أرجع وجزاه الله خيرا وأعدل من نفسي. طب غير موجودة، إذن هذا في ميزان حسناتك، لأن هذا ظلم لك، والمظلوم ينصره الله عز وجل ولو بعد حين. يبقى قال الشاعر، وبه سيكون ختام المجلس إلا من بعض الأسئلة، كم من كتاب، كم هنا ليست الخبرية ولكنها الدل على التكثير كثرة، كم من كتاب قد تصفحته، كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. التصحيف اللي هو يعني يحصل فيه هناك نقل أو مثلا إيه خطأ في النظر، فتنقل كلمة مكان كلمة، أو كلمة تقلبها مكان تانية، أو ما إلى ذلك، أو شيء تحطه مكان شيء إلى غير ذلك. فكم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. هنكف عند هذا القدر إن شاء الله، والمجلس القادم سيكون مسألة طلب العلم في الصغر وبعض الآداب المتعلقة بطلب العلم.